نبدأ هذه الحلقة بأول اتصال من أخينا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا كلا عبد الله. إن الشيخ سعد نبو فتوى يا شيخ. تفضل. تفضل يا بارك فيك. يا شيخ إذا صدرت فتوى من عالمين مشهود لهم بالصلاح والتقوى أيهم نأخذ الفتوى؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا صدرت فتوى من عالمين فالمطلوب على المطلوب من المقلد السائل أن يتبع قول من يرى أنه هو الأوثق في علمه ودينه وأمانته. لابد أن يكون أحدهما أوثق من الآخر في نفسك، فمن ترى أنه أوثق وأقرب إلى الحق وأقرب إلى الدليل فيلزمك أن تأخذ بقوله. نعم. طيب يا شيخ، السؤال الثاني، الإخلاص هل هو درجات درجة واحدة؟ الإخلاص درجات، لا شك أن بعض الناس يكون عندهم الإخلاص عظيما وبعض الناس يكون الإخلاص دون ذلك. كلما كان العمل أكثر إخلاصا كان أعظم أجرا وثوابا. طيب يا شيخ، بماذا يزيد الإخلاص يا شيخ؟ نعم، الإخلاص بماذا يزيد؟ يعني يقوى، يقوى باليقين. إذا وجد اليقين فإن الإخلاص يكون أعظم، ولهذا نجد أن الناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا في الإخلاص بسبب ما عندهم من الإيمان واليقين. ولهذا في قبول العمل تتفاوت الأعمال بسبب هذه المعاني التي تكون في القلوب. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا من المسلمين مر بغصن في الطريق فأخره فغفر الله له. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل ورأت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش سقته فغفر لها، وإلى غير ذلك من الأحاديث التي رتب فيها أجر عظيم على عمل يسير. وهذا كما قال أبو العباس بن تيمية وجمع محق من أهل العلم أن هؤلاء أقوام فعلوا هذه الأفعال عن إخلاص عظيم، عن صدق وإخلاص وتعظيم الله عز وجل. قامت في قلوبهم هذه المعاني، معاني الصدق ومعاني التعظيم ومعاني الإخلاص لله تعالى، فتحقق لهم هذا الفضل العظيم، حصلت لهم مغفرة الذنوب. وهكذا قد يتصدق المسلم بصدقة يسيرة لكن يصحبها إخلاص عظيم فيرفعه الله تعالى بها درجات، بل قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا لكنها صدرت عن إخلاص أو صدرت في مقام يكتب الله عز وجل له بسببها رضوانه إلى يوم يلقاه. فهذا المقام من المقامات العظيمة، ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص وأن يعنى بأعمال القلوب فإنها هي التي يتفاوت فيها الناس تفاوتا كبيرا. نعم. الله يجزاك خير يا شيخ. وصيتك لطالب العلم في بداية يا شيخ؟ نعم، طالب العلم في بداية الطلب عليه أن يحرص على الارتباط بالعلماء وعلى أن يأخذ العلم عن طريق العلماء، خاصة العلماء الكبار الموثوقين المشهود لهم بالأمانة وبالكفاءة، فيحرص على الارتباط بهم ويحرص على دروسهم، يحرص على حضور الدروس ويلازمها، فإن هذه الدروس فيها نفع كبير وفيها خير عظيم. وهذا الملقي للدرس يعطيك خلاصة ما عنده، يعني ربما يكون هو قد طلب العلم عشرات السنين ويشرح لك مسألة من المسائل أو باب من أبواب العلم، فيعطيك خلاصة ما عنده، خلاصة ما سمعه وما قرأه، ويختصر لك الكثير من الوقت ومن الجهد. فالذي أنصح به هو الحرص على حضور مثل هذه الحلق وهذه الدروس والارتباط بأهل العلم. وكذلك أيضا أن يكون لطالب العلم المبتدئ يكون له برنامج علمي يسير عليه ويحرص على التدرج أيضا. إذا كان في بداية الطلب لا يأتي مثلا لكتاب المغني ويبدأ بالقراءة فيه، وإنما يقرأ أولا بالكتب، يقرأ في الكتب المختصرة ويتصل ببعض المشايخ وبعض العلماء وطلاب العلم لكي يبينوا له ما الذي يقرأ وكيف يكون التدرج. هذه لا بد منها ما دام في بداية الطلب، لكنه على خير، على خير بهذا التوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا توجه للتفقه في دين الله عز وجل وطلب العلم فهذه أمارة خير إن شاء الله. الله يجزاك خير شيخ، شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم شيخ سعد. أيضا نأخذ اتصال من أخينا وليد من حناكية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ السعيد الشيخ سعد، حياك الله. الحمد لله، تفضل وليد. حياك الله، بارك الله فيك. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. أدري الشيخ، أنا رمضان الماضي اللي قبل ده حصل بيني وبين زوجتي ملاعبة. نعم. وحصل علاج بدون قصد، وأنا ظني لا يبطل الصيام إلا المني، ما أدري كيف. لكن حصل العلاج، حصل علاج، ممكن الحشفة ممكن دون شو. طيب طيب، هل يعني كان هذا عن علم لا لا شيخنا، أنا ظني لا يبطل الصيام إلا المني. لكن كنت تعرف أن هذا العمل أنه محرم؟ ايوه اعلم بانه محرم. نعم. لكن قلت لا يبطل الصيام ولا يبطل صومي الا حتى انزل مني. نعم نعم، هذا اقول يترتب على هذا العمل اولا فساد هذا الصوم. ايوه، فيجب عليك اول التوبه الى الله عز وجل هذا العمل انت وزوجتك، ويجب عليك كذلك الكفاره المغلظه وهي عتق رقبة، ولا يوجد رقاب الآن، فالواجب عليكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع فيطعم كل منكما 60 مسكينا مع قضاء هذا اليوم أيضا، مع قضاء هذا اليوم. إذن الواجب هو التوبة مع الكفارة المغلظة مع القضاء. أكثر من مرة شيخنا؟ نعم، ممكن أكثر من مرة، 3-4 مرات ممكن أكثر من. نعم، يجب عليك على كل مرة كفارة، ويجب أن تقضوا هذه الأيام كلها. يعني هذا خطأ كبير، يعني هذا من يعني الاستهانة بحدود الله عز وجل. يعني ما دمت تعلم أن هذا الأمر محرم فلماذا تقدم عليه حتى لو لم يحصل إنزال؟ يعني هو العبرة بالعلاج، دام أنه قد حصل فتجب هذه الأمور كلها. وعن كل مرة يجب عليك هذه الأمور، عن كل مرة يجب عليك صيام شهرين متتابعين أنت وزوجتك، وكذلك أيضا تقضي هذه الأيام، عن كل يوم حصل فيه هذا الأمر لا بد من قضائه مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم، عليكم الله وليد، عليكم الله. لكن أقول ممكن أن تفرقوا يعني هذه الكفارات، تجعل مثلا في هذا العام في الشتاء تصومون شهرين متتابعين عن أحد الأيام مع قضاء ذلك اليوم، وفي وقت آخر يعني ولو في العام المقبل تصومون شهرين متتابعين عن اليوم الآخر، وفي وقت آخر تصومون شهرين متتابعين. ممكن أن تجعلوا الصيام في أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار، لو قدر أنكما لم تستطيع صيام شهرين متتابعين فتنتقلان إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا. لا في ما نستطيع، أنا شغالين في البر والله رمضان زفر. نعم الحمد لله. إذا لم تستطع فتطعم 60 مسكينا. أقول للشيخ أنا هنا في المملكة والزوجة في السودان هناك. طيب تصوم أنت هنا وهي تصوم هناك، يعني ما الإشكال؟ إذا أمكن تصوم شهرين متتابعين فهذا هو الواجب، إذا لم يمكن فتنتقل للأطعام، تطعم 60 مسكينا. عليكم يا ولد. كنت متفرغ يا فضل الشيخ، متفرغ على بيوز؟ لا متفرغ 10 يوم وافطرت طعام 10 أيام. تتابع شرط لإجزاء هنا، لابد من التتابع. لأن الذنب عظيم، ولذلك يعني كان الكفارة مغلظة لأن الذنب كبير، لأنه انتهاك لحرمة الشهر. الله يعينك ولد، بارك الله فيك. الله يعينك، الله يبارك فيك. أنا لي وقفة يا شيخ سبيت، يعني لاحظ أن هذه الأسئلة تتكرر خاصة في شهر شوال، يكثر السؤال على الجماع في نهار رمضان. أتانا الآن هذا السؤال، وبحلقة الماضية أيضا أتى أكثر من سؤال، ويعني كما رأينا في سؤال الأخ أن هذا حصل منه عدة مرات. الحقيقة أن مثل هذا الأمر يعني من الأمور التي يأسف المسلم أنها تقع وتتكرر. ويلاحظ الآن أن كل من اتصل وسأل، فسألته سؤالا هل كنت تعلم بأن هذا الأمر غير جائز، كل السائلين قالوا نعم نعرف أن هذا الأمر لا يجوز. فالمسألة إذا ليست جهل، وإنما المسألة هي يعني قلة اهتمام وقلة مبالاة مع رقة في الديانة واستهتار وتلاعب بحدود الله عز وجل. أقول يعني على المسلم أن يعظم حدود الله عز وجل. الله تعالى أباح هذا الأمر في الليل، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلماذا يقدم المسلم على هذا الأمر العظيم في نهار رمضان وينتهك حرمة الشهر؟ فمع الأسف يعني نلاحظ كثرة الأسئلة في شهر شوال عن هذا الأمر، كثرتها بشكل ملفت للنظر. يعني نلاحظ الآن الحلقات التي في شهر شوال تأتينا هذه الأسئلة كثيرا. فأقول على المسلم أن يعظم حدود الله عز وجل، وإذا كان يرى من نفسه الضعف فيمكن يعني أن يبتعد عن زوجته وأن لا ينام معها في نهاية رمضان، وإنما ينام في مكان آخر حتى لا يقع في هذا المحظور الشرعي. ونلاحظون يعني أن المتصل الأخير يقول أن هذا الأمر حصل منه عدة مرات، يعني في عدة أيام، فأفتي بأن عليه كفارة عن كل يوم، عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم، ويقول أنه حصل ثلاث مرات في ثلاثة أيام أو أكثر، وأفتي بأن عليه أن يصوم ستة أشهر. الأمر كبير والأمر خطير، ولذلك فأقول على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعظم حدود الله سبحانه وتعالى، وأن لا يستهين بهذا الأمر، لأنه كما ذكرت في الإجابة عن سؤال الأخ الذنب عظيم، ولذلك كانت الكفارة مغلظة. أحسن الله عليكم شيخ سعد على هذا البيان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهنا في دينه وأن يعيننا على طاعته. طيب، من الأسئلة شيخ سعد التي وردتنا عبر تويتر، هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: ما حكم الاغتسال بنية الوضوء؟ ما أدري يعني ماذا يقصد بالاغتسال بنية الوضوء. هل يقصد أنه يغتسل ويقصد بهذا الاغتسال أنه يجزع عن الوضوء؟ هذا اللي يظهر، لأنه ذيل سؤاله بيقول: وهل يصح حتى لو كنت أغتسل من جنابة؟ نعم، إذا كان مقصود أنه يغتسل وينوي بهذا الاغتسال أنه يجزئ عن الوضوء، فهذا يجزئ إذا كان الاغتسال واجبا، كأن يكون الاغتسال اغتسال عن جنابة، هذا يجزئ إذا نوى الوضوء أجزأ ذلك، لأنهما طهارتان صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى. أما إذا كان الاغتسال غير واجب، كأن يكون اغتسال للجمعة مثلا، أو أن يكون من الاغتسال المباح كأن يكون للتبرد أو للتنظف، فهذا لا يجزى عن الوضوء، لا بد من أن يتوضأ. إنما الذي يجزى عن الوضوء في قول جمهور أهل العلم هو الاغتسال الواجب، كأن يكون عن جنابه إذا نوى الوضوء. من الأسئلة شخص سعد أيضا، هذا سؤال عبر تويتر من أحد الإخوة يقول: من كان يجهل نجاسة المذي من زمن بلوغه إلى الآن وعمره الآن يقول 40 سنة، يقول هل يجب عليه قضاء هذه الصلوات؟ لا يجب عليه قضاء هذه الصلوات في أرجح أقوال أهل العلم، وذلك لأنه كان جاهلا، والقول الصحيح كما قرره ابن عباس بن تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم أن من لم يبلغه الشرع، وذلك بأن كان جاهلا أو أنه يفعل الشرع متأولا، يعني على طريقة أخرى متأولا يعتقد أن هذا هو الشرع، فإنه لا شيء عليه ولا يطالب بإعادة تلك العبادة. وهذا دل له أدلة كثيرة، منها قصة المسير صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره بإعادة الصلاة الحاضرة فقط ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، مع أن هذا الرجل قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، دل ذلك على أنه طيلة عمره يصلي بهذه الطريقة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى. كذلك أيضا المستحاضة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تصلي، وأن هذه الاستحاضة أنها لا تضر، إنما الذي يمنع من الصلاة هو دم الحيض، لكنه لم يأمرها بإعادة ما مضى من الصلوات. كذلك أيضا في قصة عدي بن حاتم لما كان يتأول قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأتى بخيطين حسيين عقالا أسود وأبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى يتبين له، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفهم غير صحيح، وقال إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل، ومن المعلوم أن من فعل ذلك فإنه سيأكل ويشرب حتى بعد طلوع الفجر الصادق، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الأيام. وأدلة كثيرة في هذا، وهذا يدل على أن من فعل العبادة على متأولا يعتقد أن هذا هو الشرع، أو أنه كان جاهلا لم يبلغه الشرع في ذلك، فإنه لا يؤمر بقضاء تلك العبادة مع المدة الطويلة. وعلى ذلك فنقول للأخ السائل لا يلزمك قضاء تلك الصلوات مع هذا الجهل والحمد لله، لكن مستقبلا تنتبه لهذا وتعرف أن المذي أنه نجس وأنه ينقض الوضوء، الواجب فيه الوضوء ويجب غسل ما وقع على اللباس، على أن نجاسته مخففة فيكفي فيه النضح، يعني الرش من غير عصر، لكن الغسل أكمل. نعم أحسن الله لكم شيخ سعد. معنا اتصال من أخي أختنا هدى من القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. احنا سافرنا المملكة على طيارة، كنت أنا حائض يا شيخ، ويت من القصيم اللي باخذ عمره، وصلنا هناك قلت يا شيخ لابسه نقاط، يعني ويت إني أخذ من التنعيم، يعني أنا من التنعيم يعني تفضل عمرتي. لكن أنت أحرمت من الطائرة؟ لا ما أحرم. طيب لما أردت العمرة من أين أحرمت؟ ما أحرمت يا شيخ، والدي قال لي لا بما أحرم لأنه ما يجوز لحين التنعيم لأنه أخاف لأهل مكة. لكن لما أنت في القصيم كنت ناوي أن تأتي بعمرة؟ إيه شيخ كنت ناوي أن أتي بعمرة. طيب لما وصلت مكة أتيت بعمرة أم لا؟ لا يا شيخ بعد انتهاء الدورة الشهرية أتيت بعمرة؟ اي نعم شيخ. من أين أحرمتي؟ الشيخ ما أحرمت من التنعيم، أحرمتني قلت لبيك عمرة في الحرم الشيخ. اي نعم. ولكن لما مررت بالميقات وأنت في الطائرة ما نويت العمرة؟ لا شيخ ما نويت. اي نعم، هنا تكونين يعني أحرمتي بعد مجاوزة الميقات وأنت مريدة للنسك، هذا لا يجوز، كان عليك أن تسألي وأن تستفسري عن هذا، ما دام أن هذا قد حصل فيجب عليك دم، أن يذبح دم في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، يمكن أن توكلي من يذبح عنك دما في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، لكونك لم تحرمي من الميقات، كان الواجب عليك أن تحرمي وأنت في الطائرة، ولو كان عليك الحيض لا يضر، وتبقى على إحرامك، تبقى على الإحرام إلى أن تطهري، فإذا طهرتي اغتسلتي ثم أتيت بالعمرة، هذا هو الواجب. أما كونك لم تحرم من الميقات ثم بعد انتهاء الحيض أحرمت من مكانك في مكة وأنت قد نويت العمرة في بلدك، نويت العمرة أنت في بلدك، هنا تكون قد تجاوزت الميقات غير إحرام، هذا الواجب فيه دم يذبح الحرم ويوزع على فقراء الحرم. نعم. العمرة صحيحة لكن بقي عليك الدم فقط. هذا دم جبران. سبب أقول هذا الدم بسبب أنك مررت بالميقات وأنت مريدة للنسك ولم تحرمي، فممكن أن توكلي من يذبع عنك هذا الدم الحرم ويوزع على فقراء الحرم والعمرة الصحيحة والحمد لله. طب يا شيخ عندي سؤال ثاني ممكن؟ نعم تفضل. الشيخ احنا تقامنا وحنا مجموعة نساء، شيخ قل الصلوات غير اتجاه القبلة، إن يا شيخ ما نعلم بعد ذلك يا شيخ كريم يعني. طيب ما كنتم يعني تفعلنا؟ الشيخ تقول كنا نصلي خلاف القبلة يا شيخ. طيب هل حصل من كنا اجتهاد في تحديد القبلة؟ هي شيخ اجتهدتنا ثم تبين الخطأ كذا؟ اي نعم يا شيخ. نعم صلاتكن صحيحة. المسافر اذا اجتهد في تحديد القبلة فصلاته صحيحة حتى لو اخطأ، حتى لو اخطأ بشرط ان يكون قد اجتهد. لا بد من الاجتهاد، لا بد من ان يبذل الجهد في تحديد القبلة، وإذا تبين أنه أخطأ فلا يضر ذلك وصلاته صحيحة. شكرا يا هدى حياكم الله. أحسن الله لكم شيخ سعد. من الأسئلة أيضا وصلتني شيخ سعد عبر تويتر هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول امرأة استمر معها أو استمرت معها الدورة قرابة 18 يوما، ماذا تفعل؟ هل تحسب أيام معينة أم تصلي أم تنتظر حتى يقف الدم؟ ما الذي يجب عليها شخصا؟ إذا استمر معها الدم هذه المدة هذا كله ليس بدم حيض، لأن دم الحيض لا يستمر هذه المدة الطويلة، ولذلك فالأقرب في هذا والله أعلم أن دم الحيض إذا تجاوز 15 يوما فإنه لا يعتبر دم حيض، بل يعتبر هذا القدر الزائد يعتبر دم استحاضة، ولذلك فعليها فيما زاد على 15 يوما عليها أن تقضي هذه الصلوات. كان عليها أن تسأل وأن تستفسر عن هذا، لأن دم الحيض لا يزيد على أكثر من نصف المدة، إذا زاد على 15 يوما معنى ذلك أن عندها مشكلة، وأن هذا الدم الزائد أنه ليس بدم حيض وإنما دم فساد ودم استحاضة، فأقول عليها الآن أن تقضي ما زاد على 15 يوما. أحسن الله لكم شيخ. من أيضا هذا اتصال من أخينا فيصل من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف يا شيخ؟ حياك الله بارك الله فيك. يا شيخ النساء الله يحفظك. نعم تفضل. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث صحاح الألباني يقول من أكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعم يوم القيامة من جهنم، ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة فإن الله يقوم به يوم القيامة مقام سمعة. نعم الحديث، قل هذا الحديث في أولا في سنده ضعف، وكان كما ذكرت صحاحة وبعض العلماء، لكن عند كثير من العلم أنه ضعيف أنه لا يصح، لكن على تقدير ثبوته فالمعنى أن يعني من تعدى على أخيه المسلم فإنه يعاقب، إذا أكل معه فيعاقب بمثل ذلك في جهنم، إذا كذلك تعدى على لباسه فكذلك أيضا، وإذا تعدى على عرضه قام مقام السمعة ومتعديا على حق أخيه المسلم فإنه يعاقب يوم القيامة مثل ذلك، فهو يعني على تقدير ثبوته التحذير يفيد التحذير من التعدي على حرمات المسلمين، وأن من فعل ذلك فإنه يعاقب يوم القيامة. الله ممكن سؤال ثاني الله أكبر. نعم. هل ثبت عن الإمام أحمد أنه كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليل؟ نعم هذا ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي لله تعالى تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة. الله أكبر. ولما حصلت له المحنة فتنة القول بخلق القرآن، وحصل له ما حصل من الحبس والضرب، ضعف بدنه فأصبح يصلي 150 ركعة. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا، كان يصلي 300 ركعة تطوعا من غير الفريضة، وذلك لعلمهم بأن هذه العبادة الصلاة هي أحب العبادات إلى الله عز وجل، كما جاء ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله ابن مسعود فقال يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله تعالى؟ قال الصلاة، الصلاة على وقتها. فهذا النوع من العبادة وهو الصلاة هي أحب العمل إلى الله تعالى. هذا كان الإمام أحمد وكذلك المقدسي عبد الحافظ عبد الغني المقدسي وبعض أهل العلم يحرصون على الإكثار من التطوع بالصلاة، لعلمهم بأن هذه العبادة أنها أحب عمل إلى الله عز وجل. بس يا شيخ هذه 300 ركعة لو حسبتها تأخذ وقت طويل، يعني كيف كم يعني كم في الركعتين يعني يجلس؟ أبدا هي لا لا يعني إمكانها ممكن لكن نحن يعني نستبعدها بسبب أن بعض الناس قد لا يتهيأ لها القوة في العبادة، وهؤلاء أقوام عنده أعطاهم الله عز وجل أعطاهم قوة في العبادة وأعطاهم الله عز وجل توفيقا. فبإنسان يعني لو صليت الآن ركعتين كم تأخذ من الوقت؟ ما تأخذ وقتا كثيرا. فيعني هؤلاء وفقهم الله عز وجل لمثل هذا العمل. نعم شكرا جزيلا لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.